بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث بدأ به الإمام مسلم رحمه الله مجموعة أحاديث الباب، وكما أشار مسلم في مقدمته أنه إذا ساق أحاديث في مسألة يصدر الباب بأعلى أو بالحديث الذي توافرت فيه الشروط، شروط الصحة، بحيث يكون الرواة أحفظ وأضبط ويقل الأخذ عليهم من حيث العدالة والضبط. ثم بعد ذلك يتبع هذه الأحاديث بأحاديث رواة قد ينال من بعضهم من حيث ضبطهم، لكنهم عندما تعضد رواياتهم بروايات الثقات يطمئن إلى ما حدثوا به وأنه مما صح، وأن الخطأ الذي يفترض أن يوجد في أحاديثهم يكون مدفوعا بمتابعة الثقات لهم وتعضيد الثقات لهم. وحديث الباب هو أيضا من أحاديث الإمام مالك، من موطأ الإمام مالك، لأن الموطأ يعد من أبرز مصادر كتاب الإمام مسلم، حيث روى مسلم ما صح عنده من موطأ الإمام مالك من خلال شيوخه الذين اعتمد عليهم في نقل هذه الأحاديث. وشيخ الإمام مسلم هو يحيى بن يحيى، أحد رواة موطأ الإمام مالك. ومن العجيب أن هذا الكتاب، أعني موطأ الإمام مالك، توافر على نقله علماء الحديث بما فيهم رجال الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولم يقتصروا في النقل على رواية معينة، بل ربما ينقل الإمام أكثر من رواية يروي بها أحاديث الموطأ. وبالحقيقة هذا يعني مما أكرم الله تعالى به الإمام مالك، حيث نقل كتابه نقلا متواترا. الإمام يحيى ابن يحيى سبق أن مرت بنا ترجمته، وهو يحيى ابن يحيى ابن عبد الرحمن ابن بكر ابن بكر ابن عبد الرحمن، أو ابن عبد الرحمن ابن بكر التميمي. قال عنه الحافظ ابن حجر: إنه ثقة ثبت عابد، هو من الطبقة العاشرة، مات 26 و200، وروى له الجميع. يحيى ابن يحيى يروي هذا الحديث عن مالك، يقول: قرأت على مالك، ومالك هو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، الإمام المجتهد الثقة المتقن. حتى قال في حقه الإمام البخاري رحمه الله: إن سند مالك عن نافع عن ابن عمر هو سلسلة الذهب، وهو من الطبقة السابعة، يعني طبقة أتباع التابعين أو أوساط أتباع التابعين. مات 79 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال: قرأت على مالك، يعني الموطأ، قال عن ابن شهاب، وابن شهاب أيضا ممن سبق أن ترجم له، وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، قال متفق على جلالته وإتقانه، ومن الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، والطبقة الرابعة كما مر بنا كثيرا أنهم صغار التابعين. ابن شهاب يروي هذا الحديث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أيضا من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، أبوه هو عبد الرحمن ابن عوف، وهو من أوساط التابعين، اشتهر بكنيته، يقال اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل. قال عنه الحافظ ابن حجر إنه ثقة مكثر، ومعنى مكثر يعني مكثر من الرواية، خاصة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو من تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه، ومما روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو أبو هريرة حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، أحد الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة، وكان أحد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث ظهر حفظه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لأصحابه: من يبسط رداءه ويسمع حديثي ويجمعه فيحفظه؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفعل أبو هريرة ذلك، يقول: فما نسيت شيئا مما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور قد لا يسأل الناس عنها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما قائلا: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال: يا أبو هريرة، يعني هذا السؤال ما توقعت أن يسأله أحدا غيرك، يسأله أحد غيرك، أحق الناس بشفاعتي من مات وهو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة 7 من الهجرة، وقدم من جهة اليمن، ووصل المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، ولحق هو ومن معه بالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، واستمر ملازما النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أهل الصفة يقيم قريبا من بيت النبي عليه الصلاة والسلام يلازمه في السفر وفي الحضر، يسمع منه، وكان أيضا رضي الله عنه يبحث ويسأل عما فاته من الأحداث التي وقعت قبل إسلامه، يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأل عنها الصحابة الذين وقعت منهم كثير من المسائل التي كانت أسبابا في التشريع. ولهذا كان حافظ الصحابة رضوان الله عليه، جمع من الحديث شيئا كثير، وروى عنه بعض الصحابة رضوان الله، وروى عنه بعض التابعين رحمهم الله أحاديث نقلوها، منهم من نقلها بالمشافهة، ومنهم من نقلها بالكتابة حتى كانت صحفا اشتهرت في أوساط رواة الحديث. من هذه الصحف صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وهي صحيفة صحيحة نقلها أصحاب الكتب، منهم الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم، وكذلك صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، والتي نقلها الإمام معمر بن راشد في كتابه الجامع، ونقلها عن معمر عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف، وهي صحيفة مشهورة رواها أهل الكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا مما اشتهر هذه الرواية التي بين أيدينا رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، نقلها الإمام الزهري فيما كتبه من الحديث. والإمام الزهري اشتهر في أوساط المحدثين بأنه هو الذي جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها، بناء على أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يرحمه الله، حيث كتب إلى عماله أن أكتبوا لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب الإمام الزهري ما جمعه عن شيوخه. ولاحظنا أن هذه الرواية مما اختارها الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث له سبب ورود كما مر بنا في الباب السابق، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن لا يقوموا يعني للصلاة حتى يروا الإمام، فقال لا تقوموا حتى تروني. وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأتي الرجل إلى الصلاة يسعى، يعني يجري أو يزيد في سرعة الخطى، وهو وإن كان أمرا محمودا للحصول على الصلاة وأدائها من أولها مع الإمام، لكنه يتنافى مع ما تقتضيه الصلاة من الخشوع والخضوع والتذلل. ولهذا أمرنا أن نبادر في الخروج، فإن تأخر الإنسان في الخروج فليمشي وعليه السكينة والوقار. ويقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. وقد يفوت الإنسان من الصلاة من أولها ركعة أو أكثر، فطمأن النبي صلى الله عليه وسلم قاصد الصلاة أنه لو أدرك مع الإمام ركعة تكتب له الصلاة، يعني أجر، يعني أجر الصلاة. فهذا الحديث أريد به إدراك الفضل، فضل الجماعة. وظاهر هذا الحديث أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أن إدراك فضل الجماعة يدرك بأي جزء من أجزاء الصلاة قبل أن يسلم الإمام. فلو أدرك مع الإمام التشهد أو آخر التشهد بحيث كبر ودخل في الصلاة ثم سلم الإمام فهو مدرك للجماعة، مدرك لفضل الجماعة الذي هو 27 درجة، وعليه أن يتم. واستنبط أهل العلم ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم، وما هنا صيغة من صيغ العموم، يعني أي شيء أدركتم. ومن أجزاء الصلاة السلام والتشهد والجلوس للتشهد والسجود، لكن أن تحسب لك ركعة كاملة إنما يدرك ذلك بالركوع. فإن أدركت الركوع مع الإمام حسبت لك الركعة، وإن فاتك شيء من هذه الركعة كقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة أمر مطلوب أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن من تعمد ترك قراءة الفاتحة يذهب أهل العلم وجمهورهم يذهب أهل العلم وجمهورهم إلى أن من ترك قراءة الفاتحة في الركعة تبطل صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. لكنه إن كان مسبوقا وأدرك الإمام في الركوع، فجمهور علماء المسلمين يرون إدراك الركعة بذلك، ولا يتعارض هذا الحديث مع حديث فما أدركتم فصلوا، لأن هذا يتناول جزئية وهي جزئية إدراك الركعة، والحديث الأول يتناول مسألة إدراك الجماعة، فهما حديثان في موضوعين مختلفين. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحديث خاص والحديث الأول عام، ويحمل الخاص على العام، أو يحمل العام على الخاص، ويقيد العام بالخاص، فقالوا لا تدرك صلاة الجماعة إلا إذا أدرك المصلي ركعة. وذهب الجمهور إلى أن الحديثين لا تعارض بينهما كما ذكرت في أول الموضوع، فالحديث الأول يحمل على إدراك فضل الجماعة، والثاني يحمل على إدراك فضل أو على إدراك الركعة. ولو افترضنا التعارض بينهما وأن الاثنين جاء لبيان فضل إدراك الجماعة، فإن الحديث الثاني تناول ما تناوله الحديث الأول وزاد، ويقولون إن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العام، واعتبروها قاعدة من القواعد، قواعد الأصولية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ليبين أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها، لكن لو أدرك الإنسان الركعة كان أمعن وكان أثبت في إدراك الجماعة. هكذا جمعوا بين هذين الحديثين، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا يسعين أحدكم، يعني إلى الصلاة، وليمشي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يشعر بأن الإنسان يدرك، يعني يدرك الجماعة بأي جزء أدركه مع الإمام، والله أعلم. وحديث الباب يريد به إدراك الركعة الكاملة، وتدرك الصلاة بالركعة الكاملة، والركعة الكاملة إنما تدرك بالركوع. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا يشمل الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية كصلاة المغرب، أو الصلاة الثنائية كصلاة الفجر. والكل سواء. وقد عرفنا أن المراد بهذا إدراك الركعة، أما إدراك فضل الجماعة فيدرك بأكثر من ذلك وبأقل. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه، لكن من رواية ومن طريق أخرى. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث يلتقي في إسناده مع الحديث الأول عند الإمام ابن شهاب يعني الزهري، ويرويه عن الإمام الزهري يونس ابن أبي النجاد، يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد. ويونس يتابع الإمام مالك رحمه الله في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، ويرويه عن يونس عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي، ويرويه عن عبد الله بن وهب حرملة بن يحيى. ولو لاحظنا عدد الرواة بين مسلم وابن شهاب في الرواية الأولى نجدهما راويين، يحيى بن يحيى ومالك، وفي الرواية الثانية نجدهما ثلاثة. وهذا له يعني فهم عند علماء الحديث، حيث إن الرواية الأولى أعلى إسنادا من الرواية الثانية، والعلو هنا علو نسبي، مما يدل على أن الإمام مالك رحمه على أن الإمام مسلم رحمه الله صدر الباب بالحديث الأعلى سندا والأكثر ضبطا، كما رأينا في يحيى بن يحيى. وحرملة بن يحيى شيخ الإمام مسلم، هو أيضا حرملة بن يحيى التجيبي، حرملة ابن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الإمام الشافعي، يعني تلميذ الإمام الشافعي. والمفترض أن هذا التلميذ يكون في طبقة الإمام، يكون في طبقة يعني قريبة من مالك، لكننا عندما نستعرض تاريخ العلماء نجد إن الإمام مالك هو شيخ للإمام الشافعي، والشافعي أحد رواة الموطأ. ومن هنا عرفنا أن هذا الإسناد أنزل درجة من إسناد يحيى بن يحيى. أيضا قال فيه الحافظ ابن حجر إنه صدوق، في حين أنه وصف يحيى بن يحيى بأنه ثقة، لكن أهل العلم يقولون مثل ذلك يعزز رواية حرملة ويعضدها لأنه وافقه في هذه الرواية الثقات. قال: من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. هذا هو حرملة بن يحيى، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب هو ابن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. قال: ثقة حافظ عابد، من الطبقة التاسعة، وهو من تلاميذ مالك. مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يروي هذا الحديث عن شيخه يونس، وهو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال: ثقة من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100. ويونس في الحقيقة يعتبر قرين للإمام مالك. فكأن مسلم رحمه الله لما ساق الحديث عن مالك رواه أيضا من طريق أخرى تقارن وتوازي رواية مالك، وهو رواية عبد الله بن وهب عن يونس. والحديث يحمل المعنى نفسه الذي رواه الإمام مسلم من رواية الإمام مالك، حيث يرويه ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما الإمام مالك، الإمام مسلم رحمه الله، يعنى في تكرار أمثال هذه الروايات من أجل أن يبين إن هذا الحديث مشهور، وأنه روي من طرق، وهذه الطرق قد تكون في مدن مختلفة. فمثلا هذا الإسناد، إسناد حرملة بن يحيى، نجده إسنادا ركز على شيوخ أهل مصر، فحرملة بن يحيى من مصر، وعبد الله بن وهب مصري، ويونس أيضا مصري أو بصري، ثم انتهى الإسناد إلى ابن شهاب، في حين أن السند الأول يكاد يكون من رواة أهل المدينة، حيث مالك ويحيى بن يحيى جاء إلى المدينة وأخذ الحديث عن مالك. ثم بعد ذلك روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أيضا من طرق متعددة، كلها تنتهي إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن. أولها حديث أبي بكر بن أبي شيبة، وهذا علم من علماء الحديث، له كتاب مشهور يعد من أوسع كتب الحديث اسمه المصنف. هذا الكتاب جمع فيه أبو بكر بن أبي شيبة طرق الحديث المختلفة. وهذا الكتاب من فضل الله على هذه الأمة أنه بقي محفوظا مخطوطا إلى أن طبع قريبا، وخرج في 24 مجلدا، مما يدل على سعة ما فيه من الروايات. والحديث أيضا رواه عمرو الناقد ورواه زهير بن حرب، ثلاثتهم يروون هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، ثم ساق الإمام مسلم أيضا طريق أخرى من طريق أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب قال أخبرنا ابن المبارك، وعبد الله بن المبارك في هذه الرواية يتابع سفيان بن عيينة عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس، يعني هؤلاء الأربعة معمر والأوزاعي ومالك بن أنس كما رأينا في السند الأول، ويونس كما رأينا في السند الثاني، مجموعهم يرون هذا الحديث عن الإمام الزهري، فكأن الإمام الزهري رواه عنه أيضا عدة تلاميذ. ولم يكتفي الإمام مسلم بهذا بل بيّن طريق أخرى، قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، ثم حول السند وقال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، جميعا عن عبيد الله، كل هؤلاء عن الزهري، فعبيد الله ويونس ومالك بن أنس والأوزاعي ومعمر في هذه الأسانيد الخمسة كلهم يرون هذا الحديث عن الزهري، فرجع الحديث إلى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل حديث يحيى، يعني الحديث الأول يحيى بن يحيى عن مالك. قال وليس في حديث أحد منهم مع الإمام فقد أدرك الصلاة، هكذا قال، إلا في رواية عبيد الله وهو ابن عبد الله ابن عمر العمري فقد قال فقد أدرك الصلاة كلها، يعني مع الإمام. وهذا الصنيع الذي فعله الإمام مسلم رحمه الله في سرده هذه الطرق وفي بيان أن هذا الحديث رواه عدد من أهل العلم، المجموعة الأولى كان مدارها على سفيان الثوري سفيان بن عيينة، والمجموعة الثانية مدارها على الزهري، وهناك رواية انفرد بها ابن نمير عن عبيد الله عن الزهري، فرجع الحديث إلى الإمام الزهري. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن من طرق غير طريق الزهري، ما يدل على أن هذا الحديث لم ينفرد به الزهري. قال وحدثنا يحيى بن يحيى الراوي الأول قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة. إنه في هذه الرواية قصد الإمام مسلم رحمه الله أن يورد الحديث من طريق أخرى غير طريق الزهري. نحن رأينا في الطريق في الروايات الأولى خمسة من التلاميذ رووه عن الزهري، فكأن الزهري هو مدار الرواية، لكن الإمام مسلم رحمه الله يعني من حذقه في روايات الحديث يريد أن يبين أن هذا الحديث مشهور عن أبي هريرة ورواه عن أبي هريرة عدد غير الإمام الزهري. صحيح الرواية اشتهرت عن الزهري، إلا أن هناك رواة تابعوا الإمام الزهري في رواية هذا الحديث متابعة تامة. هؤلاء الرواة هم كما ذكرهم هنا من؟ لا، زيد بن أسلم، لأن هذا الشيخ مالك كما أن الزهري شيخ مالك، فزيد بن أسلم يتابع الزهري متابعة تامة في أبي هريرة، وكذلك عطاء بن يسار يتابع الاثنين، وهكذا بشر بن سعيد، وهكذا الإمام الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، كلهم يروون هذا الحديث عن أبي هريرة. فخمسة من الرواة يروونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث وإن جاء يحمل معنى يزيد على المعنى الذي جاء به الحديث الأول، الحديث الأول كان يتناول مسألة الجماعة، وهذا الحديث يتناول مسألة إدراك الوقت، فكأنه يبين أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى قبل أن تطلع الشمس، إلى أن يسفر جدا، وينتهي بطلوع الشمس، وكذلك العصر يبدأ من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس عند الغروب. لكن أهل العلم يجمعون بين الأحاديث الواردة في وقتي الفجر والعصر لأنها جاءت بألفاظ مختلفة، يجمعون بينها بأن الفجر والعصر لكل واحد منهما وقت ضرورة ووقت استحباب. وقت الاستحباب يبدأ من عندي بداية الوقت طلوع الفجر إلى أن يسفر، يعني إلى أن يظهر نور الصباح، لكن بعد ظهور نور الصباح وتبينه يكون الوقت ضرورة لمن فاته، ولا ينبغي له أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت إلا للحاجة، كأن يكون غلبته عيناه أو يبحث عن الوضوء، ينتظر الوصول إلى الماء، لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه إلا لصاحب العذر. وهكذا بعد العصر عندما تصفر الشمس، ذلك لأن هذه أوقات كان عباد الشمس والقمر يتحرونها حتى يصلون. هذا الحديث وإن كان يحمل معنى يزيد على المعنى الذي جاء في الرواية الأولى أو في الروايات الأول، لكنه يتميز بأن هذا الحديث اشتهرت الرواية فيه عن غير الإمام الزهري عن عدد من تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد